بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: السابع: لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. ومن ذلك أن عبد الرحمن بن شريح المعافري ثقة اتفاقا، لكن شذ بن سعد فقال منكر الحديث. قال الحافظ ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد. ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله عن المتقدمين في الترجمة، حيث يتبين بذلك مأخذ حكمه على الرواة غير المعاصرين له. وإلا فقد قال الحافظ الذهبي: تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب الطبقات له بكلام جيد مقبول. لكن إذا تكلم ابن سعد في راوي من أهل العراق وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي، تعين حينئذ التثبت الشديد. فقد قال الحافظ ابن حجر: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سبق في الدرس الماضي الكلام عن الضابط السادس، وهو قوله: لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق، ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه. وبينا هناك جملة من الأمور المتعلقة بهذا، وقلنا أن الصحيح فيما صدر من مجروح الذين تكلم فيهم من الحفاظ من حيث التضعيف متفاوتون هم، ولم يكن التضعيف ضعفهم معلا لأقوالهم، فإنه ينظر فيها ويعتبر بها على ما سبق بيانه. أما من كان ضعفه شديدا ومطرحا فإنه لا عبرة بقوله. ولو خلا الكلام في الراوي من توثيق، وعارضنا وبينا وجه المعارضة في قول الشيخ رحمه الله: ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي ما يلي، أليس كذلك؟ تعقبنا هذين المثالين وبينا ألا وجه في ذلك فيما يظهر. وقلت إن الحافظ رحمه الله يتعقب الأزدي كثيرا ويتتبعه ويرد جملة من أقواله ويرد تضعيفه. وذكر الحافظ في الهدي فائدة نفيسة عن الإمام ابن حبان رحمه الله، حيث قال: من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح، من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح، بكلام المجروح. وهذا يتفق مع ما سبق من أنه لا يلتفت إلى الجرح الصادر من مجروح، طبعا من باب أولى أن لا يلتفت في العدل كما هو ظاهر، وكذلك في غير من لم يثبت فيه توثيق. وأيضا مما يدل على هذا، أعني عدم اعتبار الحافظ رحمه الله لابن حجر، وما ذكر الشيخ هنا لا يرتقي لأن يكون اعتمادا، لا يعدو أن يكون استئناسا. قلنا أن هذا يدخل في باب الاستئناس لا الاعتماد. ما جاء في ترجمة إسرائيل ابن موسى البصري الثقة من الهدي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال أبو الفتح الأزدي فيه لين، ثم علق: والأزدي لا يعتمد، الأزدي لا يعتمد، لا يعتمد إذا انفرد، فكيف إذا خالف، فكيف إذا خالف. وأيضا قال في ترجمة بهز بن أسد رحمه الله: قال أحد الأثبات في الرواية، ثم ذكر توثيق الأئمة له وبعض الأئمة، ثم قال وشذ الأزدي فذكره في الضعفاء، وقال إنه كان يتحامل على علي. يقول الحافظ قلت اعتمده الأئمة ولا يعتمد على الأزدي، ولا يعتمد على الأزدي. وجاء في ترجمة داود بن عبد الرحمن العطار بعد أن نقل بعضا من كلام الحفاظ فيه توثيقا عن الحافظ ابن حجر، ثم نقل قال وقال ومنه ممن وثقه الحافظ ابن معين قال ونقل الحاكم أن ابن معين ضعفه وقال الأزدي يتكلمون فيه. عقب الحافظ فقال قلت لم يصح عن ابن معين، لم يصح عن ابن معين تضعيفه، إنما المأثور عن ابن معين التوثيق. والأزدي قد قررنا أنه لا يعتد به، لا يعتد به. فالحافظ رحمه الله لا يظهر من صنيعه أنه يعتمد، قد يستأنس من حيث الذكر، أما الاعتماد فيحتاج إلى أمثلة أدق وتقريرات أعمق وأمثلة كثيرة وكثيرة تدلل على هذا الاعتماد، تدلل على هذا الاعتماد. قلت يستأنس يذكر إذا قد تكلم فيه في الراوي ولم يؤثر فيه توثيق، فإنه يستأنس بهذا القول، يستأنس بهذا القول. وذكرت أيضا فيما مضى، وسألني أحد الإخوة بالأمس اتصل عن عبارة نقلتها عن الإمام ابن معين رحمه الله في المثال الثاني في إبراهيم إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة، وقلت إنه صاحب حديث الأذان الذي يرويه عن جده، وقلنا أن الحافظ ابن معين أدركه ولم يسمع منه وضعفه، فهو كان يسأل الأخ، فمصدر تضعيف الحافظ ابن معين هو في الإكمال لمغلطاي، الإكمال لمغلطاي رحمه الله، نقل هناك هذا الكلام عن الإمام ابن معين رحمه الله تعالى. فأحببت أن ننبه إلى هذا الذي سبق حتى لا نقف عنده كثيرا. الضابط السابع، قال الشيخ رحمه الله لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف، ثم مثل لذلك بعبد الرحمن بن شريح وشذوذ ابن سعد في تضعيفه. هذا الضابط أيها الإخوة السابع هو متفرع عن سابقه، هو متفرع عن سابقه، لأن في السابق لا يلتفت إلى الجرح الصادر من ماذا؟ من ماذا؟ من مجروح. فإن صدر الجرح وغلب على الظن أن مصدره ضعيف أي مجروح فإنه كذلك لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ومصدر وقوله غلبة الظن أو يغلب على الظن أن مصدره ضعيف هي ليست القضية حدسية صرفة، إنما الغلبة هنا المراد أن تحتف وأن يحتف بالقول قرينة قوية تلمح إلى أن مصدر القول صادر عن ضعيف أو من ضعيف، أن تحتف بالخبر بالقول قرينة قوية تلمح، أقول تلمح إلى أن مصدر القول صدر من ضعيف أو من أو عن ضعيف. فإذا كان الأمر كذلك عمل على هذا الضابط أو وفق هذا الضابط هنا. وإن لم يحتف ولم ترد قرينة قوية تدل مما تجعل أن القول صادر أو يعني يغلب على الظن أن القول صادر من ضعيف فيعامل مع معاملة الأصل، معاملة الأصل في كلام النقاد وفق الضوابط التي سار عليها الحفاظ والتي مر بيان جملة منها وسيرد. فما لم يرد أو ترد قرينة تدل على ذلك فالمعاملة تبقى، المعاملة تبقى على الأصل، تبقى على الأصل. ما الذي جعلنا ننتقل من الاعتبار أو الاعتداد أو النظر والتأمل إلى مرتبة عدم الالتفات؟ عندنا مرتبة النظر والالتفات، وعندنا رتبة أخرى عدم النظر وعدم الالتفات، يعني عدم الاعتداد. لا ننتقل عن الأولى إلى الثانية إلا بناقل صحيح، إلا بناقل صحيح. والناقل هنا في مثل هذه الأحوال على نحو من هذه القاعدة هي القرينة القوية، هي القرينة القوية. فإذا ما وجدت هذه القرينة القوية انتقلنا وارتحلنا عن هذه الرتبة في المعاملة إلى الرتبة الأخرى. فهم هذا؟ ومثل هنا رحمه الله بعبد الرحمن بن شريح المعافري بقوله وهو أنه ثقة، من أن عبد الرحمن ثقة اتفاقا اتفق أهل العلم على توثيقه، وإنما الشذوذ حصل ممن؟ من ابن سعد. يعني تفرد ابن سعد في ماذا؟ في قوله أنه منكر الحديث. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقد في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد. الحافظ محمد ابن عمر الواقدي المدني قال الحافظ الذهبي رحمه الله فيه في ترجمته من الميزان أحد أوعية العلم، قال في الواقدي أحد أوعية العلم على ضعفه، أحد أوعية العلم على ضعفه، إلا إلى أن قال واستقر الإجماع على وهن الواقدي، استقر الإجماع على وهن الواقدي. طيب ما علاقة ابن سعد بالواقدي؟ ما هي علاقة ابن سعد بالواقدي؟ الحافظ ابن سعد رحمه الله كان مختصا بالواقدي، كان مختصا بالواقدي. فمن هذا الوجه كان التعامل معه على هذا النحو فيما غلب كما قلت على الظن بالقرينة القوية أن المادة مأخوذة ممن؟ من الواقدي. واضح؟ سبب مؤاخذة ابن سعد أنه مختص بمن؟ بالواقدي، مختص به، كثير النقل عنه، شديد الرواية عنه. نعم، وهذا الإكثار وهذا الاختصاص جعل أهل العلم ينظرون إليه من هذه الحيثية أنه ماذا؟ أنه يغلب على الظن إذا ما ورد ما يدل على غلبة الظن أن المادة التي صدرت من ابن سعد مظنتها الغالبة القوية للقرينة الراجحة أنها ممن؟ من الواقدي. وهذا يظهر لك بالتأمل فيما يسوقه الحافظ ابن سعد في الطبقات عن أهل العلم. ولهذا قال الشيخ يمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله عن الأئمة المتقدمين في الترجمة، حيث يتبين بذلك مأخذ حكمه على الرواة غير المعاصرين له. وضح؟ فإذا ورأيت أن النقل مختص بمن؟ بالواقدي، والرواية التي ينقلها عن الواقد، ثم يخلص بعد ذلك إلى رأي أو قول إما يصدر أو يعقب، تلحظ أن من ذلك أن مصدر هذا القول قرينة احتفت به أن المصدر من الواقد، أن المصدر من الواقد. وإلا فالحافظ ابن سعد الإمام محمد ابن سعد رحمه الله حافظ من الحفاظ وعالم من العلماء، وله رأي وقول جيد مقبول، فهو معدود في الحفاظ الذين يعتبروا ويذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في تلك الرسالة، فحيث نقل هنا الشيخ قال: وإلا فقد قال الحافظ الذهبي: تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب الطبقات له بكلام جيد ماذا؟ مقبول. وليس كل قول خاص تلصقه جاء عن ابن سعد هو قول للواقدي، لا بد من النظر والتأمل في الرواية. مما يدل أيضا من الأمثلة على هذا أن الاعتبار أو يعتمد على الواقد في غالب مادة أو في جملة من المواد الكثيرة ما جاء في ترجمة نافع ابن عمر الجمحي، ترجمة نافع ابن عمر الجمحي المكي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أحد الأثبات. ثم نقل: قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث فيه شيء، كان ثقة قليل الحديث فيه ماذا؟ شيء. تعقبه الحافظ بقوله عن ابن حجر قال: قلت احتج به الأئمة، احتج به الأئمة. وقد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي، لاعتماده على الواقدي. طبعا الاعتماد ليس بالكلية، وإلا فعبارته هنا في عبد الرحمن بن شريح ظاهرة بأن ذلك في الغالب، وهذا الغالب هل هو على الإطلاق في كل التراجم؟ إنما الغالب في من احتفت به القرينة القوية أن مصدر هذا القول مأخوذ ممن؟ من الواقدي، من الواقدي. ثم قال الشيخ: لكن إذا تكلم ابن سعد في راو من أهل العراق وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي، وماذا نقل الواقد، تعين حينئذ التثبت الشديد. إن ظهر كيف يظهر؟ إما أن يكون منصوصا أو القرينة المحتفة القوية التي تظهر أنه منقول عمن؟ عن الواقد، أو مستقى من الواقد. ما لم يظهر هذا ولا ذاك فيعامل كما قلنا على الأصل، سواء على أهل العراق أو غير أهل العراق. قال: فقد قال الحافظ ابن حجر: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق. هذا الكلام كلام الحافظ رحمه الله هو في ترجمة محارب بن دثار، هذا محارب بن دثار. قال فيه الحافظ رحمه الله ابن حجر في الهدي: أحد الأئمة الأثبات، حتى نعلم السياق الذي ورد فيه هذا الكلام. قال: أحد الأئمة الأثبات، تابعي جليل. أحد الأئمة الأثبات تابعي جليل، وثقه أحمد وابن معين، وذكر جمعا من الحفاظ. ثم قال: وقال ابن سعد لا يحتجون به، أنت تنظر أن مقالة ابن سعد في مقابل هذا الجمع من الحفاظ الموثقين لمن؟ لمحارب ابن دثار. قال ابن سعد لا يحتجون به. علق الحافظ قال بل احتج به الأئمة كلهم، بل احتج به الأئمة كلهم. وقال أبو زرعة مأمون، يعني زيادة على من تقدم ذكره من توثيقه لهم، من توثيقهم إياه، أن أبا زرعة أيضا قال فيه ماذا؟ مأمون. فهو ثقة مأمون، ثقة مأمون. لكن يقول الحافظ ولكن ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق، فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله. انتهى كلام الحافظ. ولا شك أن هذه ليست بقاعدة مضطردة في كل مقالات أهل المدينة في أهل العراق، ليست كذلك في كل مقالات أهل المدينة في أهل العراق، وإلا فهناك مقالات قالها علماء كالإمام مالك وغيرهم في أهل العراق وهي معتبرة ومقبولة. لكن النظر في بعض من احتف بأمره ما يدل على انحرافه على أهل العراق، كما مر معنا من ضوابط مرت من ضرورة النظر، قد يكون بعض الرواة عنده انحراف على بعض الرواة أو على أهل بعض تلك البلدان أو نحو ذلك. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: الثامن، يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. ومن ذلك أن أبان بن صالح القرشي مولاهم قد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال فيه النسائي ليس به بأس، وقال ابن عبد البر ضعيف، وقال ابن حزم ليس بالمشهور، قال الحافظ ابن حجر وهذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. نعم. هذا هو الضابط الثامن في هذا الفصل. قال يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي أو بما يجرح الراوي مطلقا. تقدم أيها الإخوة غير مرة، أقول تقدم غير مرة، أن الأئمة أئمة السنة وعلماء السلف الذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا، أنهم تكلموا في هذا الباب ديانة، ورأوا أن الذمة لا تبرأ إلا بمثل هذا الكلام، كما مر معنا من النقل على الإمام أبي زرعة الرازي فيما نقله البردعي عنه في سؤالاته قرأناه عليكم فيما مضى، وأيضا بما سطره الحافظ البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة وغيرهم. فمبعث كلامهم رحمه الله هي الديانة، ولم يحابوا في هذا أحدا، أقول لم يحابوا في هذا أحدا من الناس، لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوة ولا الأخوات ولا الأصدقاء، ولو كان أقرب قريب، فضلا عن البعيد، فضلا عن البعيد، كما هو الحال في الإمام علي بن المديني مع أبيه وأبي داود مع ابنه وغيرهم من الحفاظ الذين نقلنا بعضا من مقالاتهم. بل إن من نزاهتهم وديانتهم التي هي مبعث كلامهم في الرواة جرحا وتعديلا حفظا لحياض السنة وحراسة لقانونه أو قانونها، أنهم لم يقبلوا شفاعة أصدقائهم وأحبائهم من إخوانهم في الإمساك عن بعض الرواة الذين يرون أنه لا يسعهم السكوت، بل يرون وجوب ماذا؟ بيان الحق. لم يقبلوا هذه الشفاعة، لم يقبلوا هذه الشفاعة. فمن ذلك ما جاء في تقديمة الجرح والتعديل للحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله، الإمام شعبة رحمه الله يضرب في هذا مثلا رائقا، قال في فصل ذكره أو عقده باب ما ذكر في كلام شعبة في ناقلة الآثار، أن ذلك كان حسبة منه، أن ذلك كان حسبة منه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد عن علي، أو أن أخبرنا علي يعني ابن المديني، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال كلمنا شعبة، كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل، يعني أن أمسك، أن ماذا؟ أن أمسك. قلنا لو كففت عنه، قال فكأنه لان وأجابنا، لان وأجابنا في أن كف. قال فذهبت يوما أريد الجمعة، صلاة الجمعة، خرج للصلاة لصلاة الجمعة، فإذا شعبة يناديني من خلفي، قال لي ذاك الذي قلتم، ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني الإمساك، لا أراه يسعني، أبرئ ذمتي. وأسند أيضا أن علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يقول كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، كان شعبة يتكلم في هذا حسبة. ومر معنا شروط المعدل والجارح، وأنه يتكلم المرء منهم، لذلك وقد جمع بين قوة العلم وقوة الدين، لا الهوى ولا العصبية ولا النزعة القومية الشعوبية أو غير ذلك من نزعات الشيطان. ثم أسند فقال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثني بعض أصحاب حماد بن زيد عن حماد بن زيد قال أتيت أنا وعباد بن عباد إلى شعبة بن الحجاج فسألناه أن يكف عن أبان ابن أبي عياش ويسكت عنه، فلما كان من الغد خرجنا إلى المسجد الجامع فبصر ينادي، فبصر بنا فنادى فقال يا أبا معاوية نظرت فيما كلمتموني فوجدت لا يسعني السكوت، لا يسعني السكوت. قال حماد وإن كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، عبد الرحمن بن مهدي يشهد أن شعبة كان يتكلم حسبة، وحماد بن زيد يشهد أنه كان يتكلم في ذلك ماذا؟ حسبة. قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول، الإمام يزيد قال لولا أن شعبة أراد الله عز وجل، لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا، ما ارتفع هكذا، فصار أمير المؤمنين في ماذا؟ في الحديث. قال أبو محمد ابن أبي حاتم معلقا على كلام يزيد قال قال أبو محمد يعني بكلامه في رواة العلم، يعني بكلامه في رواة العلم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي الواسطي يسأل ابن مهدي: لما تركت حديث حكيم ابن جبير؟ فقال: حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير. انظر إلى جواب شعبة. قال الإمام شعبة: فقال أخاف النار. سألته عن حديث من حديث حكيم بن جبير، يعني أرويه أو لا، أحمله أو لا، أو ما رأيك فيه؟ قال أخاف النار. علق الإمام بن أبي حاتم فقال: قال أبو محمد: فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به، وإن صورة حكيم بن جبير عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه، فيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. هذا مثل من أمثلة ورع الأئمة واحتياطهم في هذا الباب، وأنهم إنما تكلموا حسبة وديانة. ونقلنا أيضا فيما مضى من كلام الإمام أبي زرعة أن الإمام مالك والإمام الثوري وغيرهم ما تكلموا إلا ديانة، وكل من لم يتكلم ديانة سقط. كل من لم يتكلم ديانة سقط، لأنه والعياذ بالله لم يسلك ذلك في ذلك وجه الله، لم يرد في ذلك وجه الله. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة في مسألة مقام هؤلاء الأئمة والعلماء والحفاظ، فإن مخالفة هؤلاء الأئمة في جرحهم للرواة، نعم، أو في تعديلهم للرواة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد وإلى كثير وإلى كبير تأمل وتأن، وأن لا يصدر إلا عن، إذا كان جرحا يعارض التوثيق، الجرح المفسر المبين الذي لا مدخل فيه، والذي يجرح به الرواة ماذا؟ مطلقا. ولهذا كما قلت وأكرر فيما مضى تقريره، لا يعارض كلام إمام متقدم بكلام حافظ متأخر عنه، لا تعارضه. قد مر معنا أيضا اختلاف العلماء السابقين واللاحقين في إطلاق لفظ الثقة، وكيف توسع من تأخر في إطلاق هذه اللفظة. فالشاهد أن هذه المخالفة يجب أن يتأنى في قبولها، فلا تعمد إلى كلام للحافظ ابن حجر مثلا في جرح راوي مثلا قد وثقه الأئمة الذين سبقوا كأحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وغيرهم، تقول وقال ابن حجر فيه إيش؟ ضعيف. ما لم يكن هذا الجرح ماذا؟ مبين ومفسر وظاهر، ليس فيه مجال لأن يرد. وضح هذا؟ ونحن لا ننفي عمن تأخر من بعض الحفاظ الذين لهم عناية في هذا الباب جرحا وتعديلا أن أقوالهم خرجت مخرج غير الحسبة، قطعا. لكن انتبه، الورع في من تقدم أكثر، الورع في من تقدم أكثر من حيث الجملة، والتيقظ والتثبت والتحري والبحث عن خبر الراوي والنظر في أمره وسبر حاله عندهم أكثر ممن تأخر عنهم، خاصة إذا ما كانوا معاصرين له، إذا ما كانوا معاصرين له. فكم بين محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي وبين الحافظ بن حجر من مفاوز تنقطع دونها أعناق المطيع، وبين من عاصره كالإمام مالك ومن معه أو من جاء بعده بيسير، أليس كذلك؟ ففرق بين الأمرين، وفرق بين النظرين، وفرق بين القولين. مثل الشيخ رحمه الله هنا بمثال بأبان بن صالح القرشي مولاه، قال: واتقه ابن معين والعجري ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عبد البر: ضعيف، وقال ابن حزم: ليس بالمشهور. أنت ترى أنه قد عارض هذا الجمع من الحفاظ الموثقين من تأخر عنه، وإن كان حافظا وعلما كالإمام ابن عبد البر رحمه الله، أو كالحافظ ابن حزم رحم الله الجميع، فمثل هذا لا يقبل ابتداء ما لم يظهر أو يظهر المضعف أو المجرح السبب المفسر الذي ينظر فيه فيحكم به على حال هذا الراوي. نعم، قد يغيب، قد يغيب على بعض الموثقين بعض الجرح، قد أقول قد، وهنا للتقليل إذا ما صارت المعارضة على هذا النحو. نعم، إذا ما صارت المعارضة على هذا النحو بين أئمة متقدمين وبين بعض الحفاظ الذين تأخروا عنهم بقرون. ولهذا عقب الحافظ هنا فقال، نقل الشيخ هنا قال: وهذه غفلة منهما. ولا شك أن هذه الغفلة أوردت عليهم الغلط والخطأ. قال: غفلة منهما وخطأ، وخطأ توارد عليه، كلاهما حافظ في عصر واحد، أليس كذلك؟ كل منهما وفاته متعاصرين، 363 بعد 400، كل منهما 63 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خطأ توارد عليه. احتمال أن نقل لابن حزم تضعيف ابن عبد البر، واحتمال العكس، واحتمال كل ذلك وارد، كل هذا وارد. تعقب الحافظ ابن حجر فقال بقوله: هذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبانا أحد قبلهما. يعني القول الذي جاء به يرحمك الله قول ماذا؟ مهجور، قول لم يقل به أحد فيستحق الهجر والترك، لما غير مسبوق وغير مفسر، لأنه غير مسبوق وغير مفسر. قال: هذا وجه الغفلة وهذا وجه الخطأ. هذا وجه الغفلة، ما هي الغفلة؟ أنهما لم ينتبها إلى توثيق من تقدم، ولم يلحظا أنهما لم يسبقا إلى ماذا؟ إلى هذا التضعيف. ووجه الخطأ أنهما قالا قولا لم يظهرا فيه الوجه الصحيح والقول الراجح عندهما بدليله، فهنا صارت الغفلة، ومن هذا الوجه صار الخطأ. وضح وجه الغفلة والخطأ في قولهما. إذن قال: فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه من العارفين به والمخبرين أو الناظرين في أمره والمختبرين لحاله ولرواياته. أيضا مثال آخر أيوب ابن سليمان ابن بلال المدني. أيوب ابن سليمان ابن بلال المدني أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وجله البخاري في جامعه الصحيح وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه والنسائي في سننه. قال الحافظ في الهدي: وثقه أبو داود فيما رواه الآجري عنه. وثقه أبو داود فيما رواه الآجري عنه والدارقطني وابن حبان. والدارقطني وابن حبان يعني أثر عنهما ماذا؟ التوثيق، إضافة إلى أبي داود. ثم قال: وقال أبو فتح الأزدي له أحاديث لا يتابع عليها. له أحاديث لا يتابع عليها. يقول الحافظ: ثم ساق له أحاديث صحيحة أفرادا. ثم قال: والأزدي لا يعرج على قوله. وهذا قد سبق، والأزدي قال لا يعرج على قوله. وأفرط ابن عبد البر، وهذا هو الشاهد، قال أفرط ابن عبد البر فقال في التمهيد إنه ضعيف. فقال في التمهيد إنه ضعيف ولم يسبقه أحد من الأئمة إلى ذلك. ولم يسبقه أحد من الأئمة إلى ذلك. كونه لم يسبق إذن لا يلتفت إليه هذا القول، خاصة أنه ضعف ولم يبين وجه ماذا؟ التضعيف، ولم يفسره ويبينه حتى ينظر هل يجرح به أو لا. والخشية أن الحافظ ابن عبد البر رأى كلام الأزدي في الضعفاء، نعم هذا الكلام، فاغتر به وتبنى وضعف واكتفى ولم ينقل. يحتمل، أقول هذا محتمل ولا نجزم به، ولا نجزم به، لكن يكفي في إفراط ابن عبد البر هنا في قول الحافظ قال وأفرط ابن عبد البر في ذلك في التمهيد فقال إنه ماذا؟ ضعيف ولم يسبقه من الأئمة أو أحد من الأئمة إلى ذلك، أي إلى التضعيف، أي إلى التضعيف. وضح؟ ولهذا يتأنى. ما نرد ابتداء، إنما نتأنى ننظر لعل له كلام فيه ماذا؟ بيان، وفيه تفصيل، وفيه جرح، خاصة إذا ما عارض توثيق الأئمة. اقرأ الحاشية رقم 2. إذا ورد الجرح قال العنوان، قال يتأنى، اقرأ يتأنى ثم عند مطلقا في حاشية. قال رحمه الله: يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. قال رحمه الله بالحاشية: إذا ورد الجرح مبهما لم يقبل، وإن ورد مفسرا بما يقتضي تضعيف الراوي في رواية معينة اختص بتلك الرواية. ماذا يقصد بهذا التعليق؟ يقصد أن النظر في هذا الجرح الذي يرد قد يرد مبهما، واضح؟ فإذا ما ورد مبهما وعارض توثيق الأئمة فإنه لا يقبل على ما تقدم، من استدراك على الحافظ ابن عبد البر أو الحافظ ابن حزم في الأمثلة في مثالين السابقين. يبقى قال: وإن ورد مفسرا بما يقتضي تضعيف الراوي في رواية معينة اختص بتلك الرواية، يعني اختص التضعيف بتلك الرواية التي ضعف فيها بمخالفة أو شذوذ أو نحو ذلك، واضح؟ لا يكون هذا الحكم ماذا؟ عاما. فإذا ما ورد التوثيق في حكاية الحفاظ يقال أنه ماذا؟ ضعيف، فيعارض بتلك المقولة التي وردت في باب أو في جهة أو في أمر مخصوص، أو في أمر مخصوص. وهذه في زيادة عندك؟ نعم. وهذه النقطة مهمة، انتبه. سبق معكم تفصيل وبيان ما يتعلق بالضبط، بمسألة ماذا؟ الضبط. شرحناه في الموقظة، وشرحناه في النخبة، وشرحناه أيضا فيما مضى في بدء هذا الكتاب، أليس كذلك؟ لكن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، نعم، أن الضبط يجب أن يراعى فيه جملة من الأمور، وهو أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، أو يكون الراوي ضابطا في شيخ دون شيخ، أو أن يكون الراوي يضبط فيما رواه أهل بلد عنه دون أهل بلد، أو فيما تحمله، أو يكون ضابطا فيما تحمله في روايته عن أهل بلد دون أهل بلد، أو نحو ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة إليها في باب ماذا؟ الضبط. في باب الضبط، فإذا ما ورد تضعيف لراوي قد جاء فيه التوثيق لبعض الحفاظ ثم ورد تضعيف له في رواية خاصة، هو لا يضرب بها مثلا، يعني حصرا في قوله وإن ورد مفسرا بما يقتضي تضعيف الراوي في رواية معينة اختص بتلك الرواية، يعني هو الحصر، إنما قد يرد التضعيف للراوي فيما يخص بروايته في وقت دون وقت، أو بروايته أو تحمله عن شيخ دون شيخ، أو عن قوم دون قوم، أو عن أهل بلد دون بلد، أو رواية أهل بلد عنه دون أهل بلد، أو تخصيص بعض الطلبة من أهل بلده فيه عن بعض، إلى غير ذلك من القيودات المهمة التي يجب أن تراعى حتى في هذا الباب، حتى في هذا الباب، لأنه ليس هناك انفصال بين تلك المباحث وهذه المباحث، فكلها كما ترى مترابطة، كلها في علوم الحديث، كلها في علوم الحديث التي تثمر لمن تتبع وتأمل ونظر إلى أن يخلص إلى نتيجة جيدة، وهي النظر في تلك الأحاديث والحكم عليها بما يقتضيه المقام تصحيحا وتضعيفا، ويدخل في ذلك جرحا وتعديلا وبقية الأمور التي تشترط في التصحيح والتضعيف، واضح؟ فإن من أوائل شروط الحديث المقبول عدالة من؟ ثم الضبط، واضح؟ فهذه النقطة بارك الله فيكم مهمة جدا. فما كان من تضعيف يرد في حق راو من إمام متأخر وعورض به قول جماعة قد وثقوه الذين سبقوا من أئمة سبقوا، إن ظهر لنا وجه ذلك بمعنى أنه ضعف في وقت دون وقت أو عن أهل بلد دون أهل بلد أو نحو ذلك، خصصنا هذا التضعيف به، خصصنا هذا التضعيف به، لأنه لما ذكره علله أو بينه. فمن الأمثلة في هذا الباب بارك الله فيكم أن بعض الحفاظ أو بعض العلماء قد يكون ضابطا كما مر معنا في وقت دون وقت، هو الذي يعبر عنه بالمختلطين. لماذا بالمختلطين؟ وهذا باب ظاهر لمن تأمل كتب التي كتبت في الاختلاط، كتب التي كتبت في الاختلاط. ومن ذلك أن يكون الراوي ضابطا في مكان دون مكان، في مكان دون مكان. مثاله الإمام هشام بن عروة، هشام بن عروة، فإن هشام بن عروة ما روى بالمدينة أصح مما روى بالعراق، ما رواه بالمدينة أصح مما رواه بالعراق. لما؟ لأن كتبه لم تكن معه في العراق، لم تكن معه، فهو ضابط بمكان دون مكان، ما يحدث به في مكان دون مكان. ومثاله أيضا الإمام معمر بن راشد الأزدي، قال يعقوب حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، حديثه بالبصرة أو بالبصرة، بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد، وحديثه باليمن ماذا؟ جيد. والسبب أنه كان يتعاهد كتبه وينظر فيها، يتعاهد كتبه وينظر ماذا فيها. أما في البصرة فلم تكن كتبه معه، فلم تكن كتبه ماذا معه. وبعض الرواة قد يكون ضابطا كما قلت إن روى عن أهل بلد دون أهل بلد، ومثاله إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش إذا حدث عن الشاميين فحديثه ماذا؟ صحيح. إذا حدث عن الشاميين فصحيح، حديثه صحيح. وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين فحديثه غير صحيح بل مضطرب، بل مضطرب. وأيضا الإمام سفيان بن عيينة، قال الإمام أحمد كان ابن عيينة حافظا إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير، له غلط كثير. إذن حديثه، حديثه في حديثه الذي خرج عن غير أهل الكوفة أو عن غير الكوفيين صحيح، أما في الكوفيين فيغلط. ليس بالضرورة أن يطرح حديثه في كل حال إن كان كوفيا، وإنما ينظر فيه بشديد تأمل وكثير تأمل. أيضا أن الراوي قد يكون ضابطا أو هو ضعيف في شيخ دون شيخ، ضعيف في شيخ دون شيخ. قال الإمام الدارقطني رحمه الله في المسعودي إذا حدث عن أبي إسحاق، المسعودي إذا حدث عن أبي إسحاق وعن عمرو بن مرة والأعمش إذا حدث عن أبي إسحاق وعمر بن مرة والأعمش فإنه يغلط، وإذا حدث عن معن والقاسم وعوف وعون فهو صحيح، وهؤلاء هم أهل بيته، أهل بيته يعني يضبط عن بعض الشيوخ دون بعض. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: أبو معاوية ليس بالحافظ المتقن، أبو معاوية ليس بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش. أبو معاوية هو محمد بن خازم قال ليس بالمتقن لحديث من؟ هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش، إنما هو متقن لحديث الأعمش. وقلنا أيضا أن الراوي قد يضبط في فن دون فن، قد يضبط في فن دون فن، فأيضا إذا ما ورد التضعيف في فن مما لا يعرفه أو مما هو مضعف فيه فيختص التضعيف به في ذلك، واضح؟ مثاله الإمام محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، فيه كلام كثير. قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمته: كان في العلم بحرا عجاجا أو عجاجا، ولكنه ليس بالمجود، ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي، يعني في ضبطه. وقال في التذكرة، في تذكرة الحفاظ: كان أحد أوعية العلم حبرا في المغازي، كان أحد أوعية العلم حبرا من يعني حبر من الأحبار وعلم من العلماء، وهذه الكلمة الحبر أو البحر إذا ما قيلت تدل على سعة العلم، ولهذا كان من مما لقب به ابن عباس البحر والحبر بسعة ماذا؟ علمه. قال: كان أحد أوعية العلم حبرا في المغازي والسير، ليس بذاك المتقن، فانحط حديثه عن رتبة الصحة، وهو في نفسه صدوق مرضي، صدوق مرضي. وقال في تاريخ الإسلام الذي استقر عليه الأمر أن ابن إسحاق صالح الحديث، وأنه في المغازي أقوى منه في الأحكام، وأنه في المغازي أقوى منه في الأحكام. فهذا منه خلاصته تستفيد أنه يضبط إذا الأخبار التي ورد عنه في باب المغازي والسير فإنه يكون فيها ماذا؟ حجة ومقدم، واضح؟ أيضا الإمام نافع ابن عبد الرحمن المقرئ الشهير قال الذهبي رحمه الله في السير ترجمته: قال: لا ريب أن الرجل رأس في حياة مشايخه، رأس في حياة مشايخه، مقدم، يأخذون عنه ويتلقون عنه القرآن ويحفظون عليه ويقرئهم، إلى أن قال: وما هو من فرسان الحديث، وما هو من فرسان الحديث. وقال في موضع آخر: لينه أحمد بن حنبل، لينه أحمد بن حنبل يقول الحافظ الذهبي: أعني في الحديث، أما في الحروف فحجة بالاتفاق. ماذا يعني بالحروف؟ القراءات. يعني بالحروف ماذا؟ القراءات. ومثاله عاصم أيضا ابن أبي النجود وغيرهم. وضح هذا؟ إذن قد يكون الراوي يضعف في باب دون باب، وهذا من باب مزيد إيضاح في هذه أو لهذه التعليقة التي ذكرها الشيخ في حاشيته. وهنا تنبيه وجدته أرغب في التذكير به أيضا، المقام يقتضي. قاله السبكي رحمه الله في معيد النعم، قال رحمه الله: المؤرخون، يعني سبق معنا من وجوب أن يكون الجرح أو التعديل صحيح النسبة إلى من؟ إلى قائله، سواء جرحا أو تعديلا. وبعض الناس قد يقرأ في كتب التاريخ والتراجم والسير وغير ذلك تاريخ، ينقلون بعض النقولات، وبعضهم لا يتثبت ويكتفي بهذا النقل، وقد سبق تفصيل ذلك. قال رحمه الله: المؤرخون هم على شفا جرف هام. المؤرخون هم على شفا جرف هار، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم، من صادق أو كاذب، يعني لا يتحرون الدقة فينقلون، سواء الناقل لهم من الصادقين أم من الكاذبين. وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادق أو كاذب، فلا بد أن يكون المؤرخ عالما عدلا عارفا بحال من يترجمه، أن يكون عالما عدلا عارفا بحال من يترجمه، ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يجعله، ما قد يحمله على التعصب له، ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمله على التعصب له، ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه. وتنقصه. واضح؟ هذا إذا كان في باب ماذا؟ التاريخ والمؤرخين الذين يتعرضون إلى بعض الناس، فمن باب أولى أن يكون الباحث بتراجم الرجال جرحا وتعديلا ونقلة الأخبار يقظا عدلا ورعا عارفا بأسباب الجرح والتعديل، مدركا للمعاني ودلالات الألفاظ إلى غير ذلك. واضح؟ فهذه تضم إلى ما سبق تقريره آنفا. كملنا نعم. قال رحمه الله: التاسع: قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. قال الحافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي: صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء. وعمدته أن البخاري قال: تركناه كذا نقل، فوهم على البخاري، إنما قال البخاري: تركناه حيا سنة 212. وقال الحافظ ابن حجر: وقال ابن حبان في كتاب الثقات: كان متقنا، ثم غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء، وروى عن البخاري أنه قال: تركناه. وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، وذلك نشأ عن حذف وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 12، يعني 200، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا فتغير المعنى. نعم، هذا أيضا التاسع في هذه الضوابط التي يجب أن يراعيها الناظر في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب، في تحقيق نقل الجرح، يعني الخطأ. قال: قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. ليس الخطأ يقع في الجرح فقط، يقع أيضا في ماذا؟ في التعديل. الأمر واحد، الأمر والباب واحد. قد يقع الخطأ في الجرح بسبب النسخ، وقد يقع أيضا الخطأ في التعديل بسبب ماذا؟ النسخ. أقول: في تحقيق هذا الباب والتأمل فيه وضبطه، تحقيق لما سبق من شرطية ماذا؟ صحة القول إلى قائله من الأئمة جرحا أو تعديلا، أليس كذلك؟ سبق أن قلنا وقررنا أنه لا بد أن يصح القول إلى قائله سواء جرحا أو تعديلا. ففي تحقيق هذا الضابط تحقيق لذات، فقد يقع الغلط في النسخ فتنسب إلى إمام جرحا وهو لم يجرحه به، أو توثيقا وهو لم يوثقه، فكلا الأمرين سواء هذا أو هذا صح إليه أو لم يصح، صح أو لم يصح، لم يصح لأنه وثق وأنت جرح نقلت عنه التجريح، أو جرح وأنت نقلت عنه ماذا، فلا هذا صح ولا ذاك صح، إنما الذي صح عنه ما ثبت، ما ثبت بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة، أو المخالفة. كذلك في تحقيق، إذن في تحقق هذا الضابط تحقيق لماذا؟ لشرطية صحة القول إلى قائله، واضح أهمية العناية بهذا الضابط. أيضا منه في تحقق هذا الضابط وتحقيقه الأمن من التصحيف أو التحريف، الأمن من التصحيف أو التحريف. فلما تنقل من نسخة صحيحة، نسخة ماذا؟ صحيحة مقروءة على المؤلف مقارنة إلى آخره، مضبوطة وصحيحة النسبة إليه والقول صحيح، في ذلك أمن من الوقوع في ماذا؟ في التصحيف أو التحريف، الأمن من الوقوع في ماذا؟ في التصحيف أو التحريف. ذكر الشيخ هنا رحمه الله مثالا: قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. مثل لذلك في ترجمة من؟ بشر بن شعيب ابن أبي حمزة، صدوق يقول: أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، وبين سبب ذلك وهي قوله تركناه فسقط منها ما بعد ذلك، تركناه يعني ماذا؟ حيا إلى آخره، ما بعد تركناه سقط، فظن أن ذلك ضعف فصار غلط أو سهى في النقل وذكره في ماذا؟ في الضعفاء. مما وهذا ظاهر، مثال ظاهر لا يحتاج إلى كثير تعليق، لكن في مسألة الأمن من التحريف واللبس ما جاء في الميزان الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي صالح باذام، ترجمة أبو صالح باذام، جاء فيه قال إسماعيل ابن أبي خالد، قال إسماعيل ابن أبي خالد كان أبو صالح يكذب من الكذب، كان أبو صالح يكذب، فما سألته عن شيء إلا فسره لي، إلا فسره لي. فلفظة يكذب تصحيف، لا مصحفة أو محرفة، وإلا فالعبارة على الصواب من كلام إسماعيل بن أبي خالد في الضعفاء للعقيلي وفي الكامل لابن عدي، أن إسماعيل بن أبي خالد قال في أبي صالح أنه كان يكتب. شوف كيف راحت من يكتب إلى يكذب، كان ماذا يعني حتى في سياق كان يكذب، فما سألت عن شيء إلا فسره لي، ما في ما تلحظ فيها ماذا يعني اضطراب، عبارة مستقيمة كالذال يفسر كل شيء. نعم، وحتى عبارة كان يكتب فما سألته عن شيء إلا فسره لي ظاهر، لأنه يفهم ما يكتب، فإذا ما سأله عما كتبه فسره له. واضح؟ ففي تحقيق هذا الضابط الأمن من ماذا؟ من التصحيف أو التحريف الذي قد يرد، الذي قد يرد. نقف عند هذا، وهنا تنبيهان لكن فيهما طول، أخشى أن نقول يطول بنا المقام، نرجئهما إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال هنا السائل: ذكر الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل محمد بن حميد الرازي، فهل يسلم ذلك للذهبي؟ قلنا فيما مضى أن الذين الحفاظ الذين يتكلمون في هذا الباب كثر، ومنهم الضعيف وضعفهم يتباين أو يتفاوت، سبق هذا في اللقاء الماضي في الدرس الماضي، وقلنا إن كان ضعفه ليس ضعفا معلا فإنه يعتبر بكلامه وينظر فيه كما هو الحال في محمد بن عثمان بن أبي شيبة. والحافظ محمد بن حميد الرازي من الحفاظ، وكان أمره إذ ذاك مستورا، لم يظهر منه ماذا الكذب الذي ابتلي به بعد ذلك، فكونه يتكلم وله كلام، لكن لا يوافق بأنه يقبل ويعتبر به كالحال في الأزدي، وإن كان الأزدي أخف حالا من ابن حميد الرازي، فإنما هو ذكر الطبقات وذكر جملة من الحفاظ الذين تكلموا. قال: كيف الجمع بين قول علي بن المديني في الواقدي لا أرضاه في الحديث ولا الأنساب ولا في شيء، وبين ما هو مشهور بين أهل السير من الرواية عنه والاعتماد عليه في السير والتاريخ. سبق ما يتعلق بمن؟ بالواقد. سبق ما يتعلق بالواقد وأنه استقر الإجماع على أنه ماذا؟ واهن. والصحيح أنه حتى في هذا الباب هو ضعيف، كونه عالم بالسير أو عارف بالسير لا يعني قبول ما يرويه، قبول ما يرويه. يقول: هل يدخل في الضابط التاسع الذي ذكره هنا أن الجرح قد يقع بسبب الخطأ في النسخ من الكتب، اختيار الطالب للكتب المحققة واختيار الأحسن منها دون غيرها؟ يعني الانتقاء، يقصد به الانتقاء. يعني على كل حال مطلوب من الطالب أن ينتقي، إذا ما أراد أن يشتري ينتقي من الكتب، من الكتب أحسن الكتب وأنفعها وأصحها وأضبطها وتحقيق علمي صحيح مبني على أسسه وقواعده. يعتني صاحبه بماذا؟ بهذه النسخ وما يضبطه عليها من مخطوطات يراجع عليها. هذا مهم جدا في النظر في عموم الكتب، سواء كانت الكتب متعلقة بالرجال أو كانت الكتب متعلقة بأبواب أخرى من أبواب العلم. هل صحيح قول بعضهم يتسمح، يعني يبغى لنا نأخذ دورة يوما إن شاء الله بعد حين، نأخذ دورة في الإملاء، يبغى لنا دورة في الإملاء. ما يحزن بطالب العلم أنه إملاء يكون غلط، حاولوا أن يعني يكون، ما هو كل إخواننا، لكن بعض الإخوة ترد هذه، أنا لاحظتها من دروس سابقة. ما في داعي للاستعجال والعجلة، قد يكون إنسان مستعجل ليش، وقد يكون مع المستعجل الزلل كما يقال، ما في داعي للاستعجال. العلم لابد أن يؤخذ روية على مهل. فبارك الله فيكم. من الأمور المهمة حقيقة هذه كثيرة من دروسنا القديمة، يعني الإملاء عجيب، هذا أغلاط شنيعة وخطيرة، ما هو شنيعة بس. لما هذا الغلط؟ هذه من المبادئ التي يتعلمها الطالب، مبادئ العلم وسبل تعلم العلم ومعرفة كلام العلماء. ترى هذا الذي يكتب هذه الأغلاط في الإملاء مصدر نفسه في أبواب الحلال والحرام، وفلان لا يؤخذ منه متشدد، وفلان متعنت، ونأخذ من فلان ونترك علان، وما حام حول العلم الموروث عن سيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام ما ينبغي. هذا من التفريط والغلط. فنحن أولى أن يسدد بعضنا بعضا في هذا الباب، بارك الله فيكم. يعني زيادة على مثل هذه الأغلاط، يعني أشوى ما نطلب من الإخوان الذي عنده سؤال يتكلم، بدل أن يكتب يتكلم. لو وجدنا اللحن الفاحش قد يكون صحيح، لكن أقول لابد أن نعتني الإملاء، هذا مهم. نعم هناك خلاف في بعض الرسم والهمز في أول السطر وآخره على واو أو على ألف، هذه الخلافات ما نريد، أخرج من الخلاف، نريد الواضح اللي ما فيه خلاف. فبعض الكلمات لا خلاف بأنها غلط رسما ونطقا حتى. فالله يرضى عليكم، اكتبوا كتابات يعني اعتنوا بالإملاء. قال: هل صحيح قول بعضهم يستسمح أو يتسمح في التاريخ والسير ما لا يتسمح في غيرهما. كذا المهم، يعني أنا فهمت المقصود، أنا يعني بالإيحاء، يعني بالإيحاء، نعم، والكشف. لا يتسمح في باب السير، وهذا الرأي أنا كررته غير مرة، والذي أنتصر له وأقوله غير مرة، لا يتسمح في باب الأخبار وفي باب السير، فيروى عن المتروك والهالك والكذاب وغير ذلك، وما نقلناه آنفا عن السبكي في معيد النعم، نعم، والكلام الذي ذكره في المؤرخين يشعر بهذا. وإلا فباب السير أو الأخبار أو غيرها، إذا كانت السيرة متعلقة بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه من سنته وشريعته، لأن السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلى آخره، صحيح؟ هذه واحدة. إن كانت المسألة أو القصص أو القصة ثابتة عن الصحابة فتنسب إلى صحابي أمرا لم يكن عليه وما قاله وما مر على خلده ثم من بعده هكذا وهكذا، فلا يصح. يجب أن تعامل هذه الأخبار معاملة الأسانيد ثبوتا وعدما، فلا تنسب. لو شددت في هذا الباب وعلى هذا جمع، أقول على هذا جمع، ليس القول هذا قول محدث بل الذي عليه العلماء من قديم. أما مر معنا في لقاءين قبل لقاءين ما نسب إلى الإمام شعبة من أنه يدلس، صحيح؟ نسب هذا، وقرأنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تتبع أصل هذه العبارة التي بناها المعافري عليه، وإذا بها لا تثبت، صحيح؟ مع أنه لو قيل بأن شعبة يدلس قد يقول بعضهم في الطبقة الأولى في الطبقة الثانية يجد له مخرجا، وشعبة لو قيل بأنه مدلس من هدف الشريعة وما ضر الشريعة، صحيح؟ لكن قبل أن ينسب إليه القول أو ينصب إليه أم ينسب إليه أمر لا بد من ثبوته، كما هو الحال عندنا في جرح الرواة. لا تقول يا شيخ هذا في باب الرجال والأخبار، نقول هو في باب الأخبار وفي باب الروايات وفي عموم الأخبار المنقولة. وتجد أن بعض أهل العلم يعل جملة من القصص والحكايات بأن أسانيدها مظلمة، يقول إسنادها مظلم أو إسنادها منقطع. كم الذين يرون حذاء الإمام أحمد مع الجن والحكاية، حكاية الجان مع الإمام أحمد، صحيح؟ ولما مات أرسل إليه بنعله مع ابنه فخرج الجان من ذات، ثم لما مات أحمد قال قد مات ذات، أو إلى آخره، حكاية يعني ينسجها بعضهم ويذكرها بعضهم، لا تصح عن الإمام أحمد. كم هي الأخبار التي ذكرت في تراجم الأئمة وليست بصحيحة؟ ولهذا تسمحوا، باب الأخبار والسير عندهم صار بابا واسعا، بدأوا يتقدموا، ما وقفوا عند الأئمة دخلوا إلى التابعين، ما وقفوا عند التابعين تسللوا إلى الصحابة، ما وقفوا عند الصحابة حتى دخلوا في سيرته عليه الصلاة والسلام، ومنها قصيدة بان السعاد لكعب بن زهير رضي الله تعالى عنه المنسوبة إليه، صحيح؟ هذه القصيدة المشهورة التي تداولها جملة من كتب التاريخ والسير وغير ذلك، ولا يصح منها إسناد، وليس فيها إسناد صحيح أو مقبول. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ولم أرها بإسناد أرتضيه، وكذلك علها الحافظ العراقي رحمه الله بأن أسانيدها كلها لا تستقيم أو ضعيفة ولا تصح أو غير ذلك، وهذا هو الصحيح. ثم يتناقلها بعضهم، يحاول جادا الإثبات، تناقلها فلان وذكرت في كتب السير وقالت في كتب الأخبار، ما يصح هذا الكلام، لا يصح، لا يصح أن تنسب قولا إلى قائل إلا أن يصح إليه حتى ولو حكاية. أنت لا يتعلق بك حكم لا حلال ولا حرام ولا هداية خلق ولا ضلال خلق، لعل بعضا صحيح. لو آتي في يوم من الأيام أقول والله فلان من الناس، انظروا يا أخوان، أحدث يا أخوان فلان من إخواننا تعرفونه، نعم هذا كان في يوم من الأيام هذا فاجرا سكيرا سارقا، ما ترك بيتا إلا ودخله وسرق منه، وانظروا يا أخوان كيف أن الله هداه صار من أهل العلم والفضل وإلى آخره، صحيح، من باب الأخذ العبرة والعظة. يبلغك هذا الكلام أن فلانا قد قال، مباشرة تقول عن القائل أن هذا إيش؟ يكذب علي، صحيح، هذا كذاب، ممكن تحاكمه، نسب إليك قولا واتهمك في دينك وعرضك ونسبك إلى سرقة وإلى غير ذلك، صحيح، وأنت لا تعلق بك لا حلال ولا حرام، وقد لا تؤثر القصة هذه في أحد ولا يقتدي بك أحد، لكن موقفك من هذا من هذه المقولة الرد أم القبول؟ ها، كيف تقبل هذا الكلام في أئمة أعلام؟ كيف تقبله فيهم؟ ما يريد من يدافع عنهم؟ ماتوا؟ خلاص ننسب إليهم كل شيء؟ لا، يدافع عنهم أهل الصدق، يدافع عنهم أهل الصدق، ولهذا لا تستقيم لقائل هذه المقولة قاعدة ولا حكاية ولا رواية، إلا وتجد من يقول هذه المقولات تجده في مواطن إن كان مؤلفا يعل بعض القفص، وحينها يضطرب ولا تستقيم عنده. وعلى كل حال هذا الباب كثير، ومنها قصة خالد بن عبد الله القسري وذبحه للجعد من بن درهم، تقبلوا، يقول صعد المنبر يوم الأضاحي يوم عيد الأضحى، قال تقبلوا، تقبل الله ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فنزل فضحى به. قصة منكرة لا تصح أبدا، وليس لها إسناد مستقيم، ومنكرة لفظا ومتنا وسندا، ولو حاج فيها من حاج. هل تتوقع من أمير المؤمنين أن يتقرب إلى الله، وهل هذا يجزئه أن يضحي بإنسان؟ ما الذي هو مسنون وواجب لمن أراد أن يضحي؟ أليست الأضحية شروط؟ صحيح؟ الأضحية لها شروط، هل هذا يصح أن يضحى به؟ إنسان يضحى بإنسان؟ تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، من يقره على هذا؟ إلى غير ذلك من النكارة في المتن وفي الإسناد، ولا يصح. حاول بعضهم جاهدا، ذكرها فلان وقالها علان وأوردها علان، صحيح، كونه أورد لا يدل على الثبوت والصحة، انتبه، فرق بين الإيراد والإثبات، فالإيراد لا يلزم منه الثبوت، إلا من اشترط على نفسه ماذا؟ ثبوت ما يورد من قصص أو غيره، فهو ثابت أقل الأحوال عنده، واضح؟ فما نريد أن ندخل والباب وسيع أو واسع، لكن هذه القاعدة يجب أن تنظر إلى نفسك، قس على نفسك، ترضى؟ فما لا ترضاه على نفسك أو لنفسك لا ترضاه لغيرك. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن لا تكون قصة الجعد هذه تسوي لنا مشكلة، يمشون إلى فلان وعلان، أصحاب الفتن كثير.